الجواب على مسألة التغير، لو سئلت عن التغير ما تقول؟ نوافقك على هذا المعنى ولا نوافقك على النص؟ احسنت، ظبطت لي. ها انه احنا اذا كان يعني احنا قلنا في الاول اذا كان يعني المعنى معنى التغير يحتمل معنيين، ده نقول هذا اللفظ لفظ مطلق، إن عنيت بهذا اللفظ نفي صفات الفعل التي وصف الله عز وجل بها نفسه فلا نوافقك على ذلك وهذا كلام باطل، بل نؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفات الفعل كما وصف به نفسه. إن عنيت بذلك أن الله عز وجل لا تزول عنه صفة من صفات كماله، هو لا يزال متصفا بصفات الكمال، فنحن معك في هذا المعنى، لكن لا نوافقك على هذا اللفظ لأنه لفظ محتمل، وإنما نلزم المعنى الصحيح وهو أو اللفظ الصحيح وهو أن الله عز وجل لا يزال متصفا بصفات الكمال. طب فين اللفظ؟ اللفظ الذي يدل على أن الله، فيقول لك فين اللفظ؟ قل ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، أن الله عز وجل لا يزال متصفا بصفات الكمال. قلنا سبحانه ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، فهو لا الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى، وكذلك ما ورد في صفاته وما ورد في كل صفاته التي وصف بها نفسه فلا يزال متصفا بها، ولم يرد أن الله عز وجل كان معطلا عن صفة ثم اتصف به، هذا أمر لم يرد، بل هذا معنى باطل بالاتفاق بالإجماع، أن الله سبحانه وتعالى يكون معطلا عن صفة ثم يكتسب هذه الصفة وتطرأ عليه سبحانه وتعالى، هذا كلام باطل بالإجماع، لأن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال، فعدم وجودها نقص، الله عز وجل منزه عن النقص سبحانه وتعالى، هذا اتفاق، إن لا يمكن أبدا أن الله سبحانه وتعالى يكون معطلا عن صفة من صفاته ثم تحدث له هذه الصفة بعد ذلك، هذا يعني هيجي واحد يقول لك الله تمه ثم استوى على العرش، هل كان مستويا على العرش قبل ذلك؟ قلت إن هذا من صفات أفعال، إنه إيه من صفات الأفعال، صفات الأفعال لا يلزم منها أن تكون إيه موجود، من أحد الصفات صفات الأفعال دي مشكلة، ليه؟ إن أصلها الله عز وجل متصف بها، لكن أحد الصفات الله عز وجل يفعلها ما تشاء، أما الله عز وجل رحم فلانا، هل رحم فلانا الرحمة هذه وقعت على فلان الآن؟ تمام الآن صفة فعل، خلق فلان خلقه الآن، مباشرة خلقه، خلقه لآدم، خلق آدم منذ خلق السماء والأرض؟ لا، يبقى خلق آدم وقع في وقت معين، يبقى صفات الأفعال هذه التي تحدث، ولذلك بقى المسألة بتدخل هنا التغير، ويدخل في المسألة إيه؟ المعنى إن لم يكن الإنسان دقيقا والمسائل واضحة عنده يحصل له إما أن يعطل وإما أن هو يصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه، دي مسائل دقيقة واجب على الواحد ان هو يحررها تحرير جيد، عشان يعني ان انت الان في وقت الخصوم كثير، الخصوم الذين يريدون تشويه الصورة او ان يسحبك، اما ان انت توافقه على باطله واما ان يشن عليك، لابد ان انت تكون واعي وصاحب، كلمة واحدة غلط ودي نفسك كده، إما أن أنت تخطئ في صفات الله سبحانه وتعالى وهذا ضلال، وإما أن أنت تتكلم بكلام يؤخذ عليك ويشن عليك به وتكون سببا في خذلان عقيدة السلف. لذلك طالب العلم واجب عليه أن يدقق في هذه المسائل ويحل فهمها جيدا. ده مسائل مهمة، مسائل أخطر المسائل، لأنك تتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى. لو أخطأت في الكلمة في الأحكام الأمر فيها يسير، لكن في صفات الله سبحانه وتعالى المسألة إما ضلال وإما هدى. يعني الأحكام لما تتبنى قول عالم من علماء المسلمين وقول مرجوح المسألة فيها سهل، لكن تأخذ كلاما في صفات الله سبحانه وتعالى تقول لك المسألة سهلة، لا، هذه مسألة دقيقة. أحسنت. لا، ما نستطيعش نقول انه قديم النوع، لكن هو صفة الفعل نفسها انه يعني استواء سبحانه، لان صفة الاستواء من العلو، العلو فهو يعني اصلها العلو، استواءه على العرش من صفات فعله، فهو على العرش، ما هو على استوى يعني على العرش، فعلوه على خلقه صفة قديمة، فمن علوه على خلق استواء على العرش، هو داخل في هذا، قديمة النوع من هذا المعنى، مش إن هو استواءه على العرش أصل ده فعل، يعني استواء على العرش فعلي، الاستواء على العرش هذا من صفات علوه سبحانه وتعالى اللي هي قديمة، قديمة النوع، العلو هو الإيه؟ ولذلك هو بيشنعه من هذا، يقول لك يقول استوى على العرش ولم يكن مستويا ثم استوى، لا هو عالي على عرش سبحانه وتعالى، يقول لك ان الله عز وجل كان، ودي المسائل اللي هم ايه يتفزلكوا بها، ان الله عز وجل كان قبل خلق العرش وهو الان على ما كان. طب ايه الكلام ده؟ كلام فزلك ليس له معنى. ايه يعني ان هو كان على ان هذه المساله؟ إما أن الله عز وجل فوق مخلوقاته، دي مسألة مهمة، إما أن الله عز وجل فوق مخلوقاته، يا إما داخل العالم وإما خارجه. ما ينفعش إن هو تقول إن الله عز وجل يعني العقيدة الفاسدة، وده عالمهم عمال عامل كتاب عمال يشنع على السلفين بهذا المسألة، ويشبهون على الإيه؟ على الجهال، يقول لك إن الله عز وجل لا خارج العقل كان على مكان، ينسب القول هذا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول لك ان الله عز وجل كان قبل العرش، كان ولا عرش، وهو الان على مكان. كلام يعني مزخرف كده حلو والناس تفتن به، لكن ايه حقيقه الكلام ده؟ كان وهو الان على مكان، لكن الكلام لابد ان يحقق إن الله عز وجل، يعني كلام الذين يفسرون منهم ويحققون الكلام يقولون إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. تقول له بقى طب صف لي العدم المحض، هل تخرج في وصف العدم المحض عن هذا؟ ما فيش في وصف العدم غير هذا، إن الشيء المعدوم الذي لا يوجد أصلا هو هكذا، فوصف الله عز وجل بالعدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لذلك الأئمة أئمة الدين، إحنا مش بنجيب حاجة من عندنا، أئمة الدين كابن المبارك وغيره، يقول لك إنه لا يزال الأمر بهؤلاء حتى يقولوا ليس فوق العرش إله يعبد، ودي نهايتهم، ودي هم بيقولوها بسهولة، يعني المسألة بيقررونها إنه ليس فوق العرش إله يعبد، مع أنه مخالف للنصوص، نصوص الكتاب والسنة الصريحة، لكن هو كلام معناه النفي المحض، إنه لا يوجد إله. ما هو أنت لما الآن تقول إن الله عز وجل ليس داخل العالم وليس خارجه، لما هو ما فيش الموجودات إما أن تكون داخل العالم وإما أن تكون خارج العالم، ما توجد فيه، ما فيش حاجة اسمها إيه خلاف هذا، إما داخل العالم وإما خارج منه. لابد أن يقرب حد الأوكال،

هم يقدمون العقل على النقل، يؤصلون تأصيل ويقاعدون قواعد بعيد عن الكتاب والسنة، يستفيدون قواعدهم من الفلاسفة ويجارون الفلاسفة على أصولهم، أن أصل علمهم مش مستمد من الكتاب والسنة. لذلك السلف رحمه الله تعالى ذموهم وحذروا منهم. حتى الإمام الشافعي يعني إمام من أئمة السنة، الإمام الشافعي يعني مكانته معروفة، يعني يقول إن لا يستطاع أحد أن يتكلم في الشافعي. لو إحنا قلنا الكلام ده هيردمونا. يقول إن حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم، أن يطاف بهم في العشائر وأن يضربوا بالنعال. يطاف يعني يتحطوا كده، يقيدوا، يوضع الواحد منهم على حمار يطاف بها على الناس ويضرب بالنعال على الناس. وقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى الكلام المذموم. وبيبنوا كلامهم على إيه؟ نظريات وعلى قواعد أهل العلماء الفلاسفة. يتركون الكتاب والسنة ويبدأوا الشك. يعني عندهم ان هم الاول ينفوا وبعد كده عايزين يثبتوا بعقولهم، وطبعا لا يصلون الى الشيء. فقالوا اهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك. يعني كلمه ايه مهمه، نفي حلول الحوادث. يمكن الواحد يفرح بقى يقول لك اه فعلا ننفي حلول الحوادث لله سبحانه وتعالى، وظن ان حلول الحوادث هنا معناها نفي الحوادث هنا المخلوقات. يبقى الحوادث المخلوقات لا تحل بذاتها، وجروا الحته دي القاعده دي. خلاص انت وافقت معايا ان حلول نفي حلول الحوادث. طيب ان الله عز وجل غضب على زيد من الناس، هل كان غاضبا عليه قبل ذلك؟ تقول لا، لك لا، يبقى هذه الصفه ننفيها انها حدثت بعد ان لم تكن جرت لنفيها. لذلك ما ايه؟ لابد الانسان لا يوافق على اي كلام في صفات الله سبحانه وتعالى الا بعد ان يستخصر. قال فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن انه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، يلزمه في الحالة دي، ما يقدرش يفر منها، لأن أنت سلمت له في القاعدة الجهاد. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفصل واستفصل لم ينقطع معه. دي مسألة مهمة جدا، الثلاث أربع تسطر دول عايزين يتحفظوا من الواحد يحفظهم ويفهمهم، لأن دي مزلة أقدام. لا، وهو لازم له. صلحها عندما تقولها ليش، صلحها لما تكون شيء شيء كده. هو لازم يلتزم لأنه هو أقر على القاعدة، فلازم يلتزم غصبا عنه. هيروح فين؟ هو حطك في مكان معين وانت دخلت معاه، دخلت الأوضة دي، هتروح فين بقى؟ انت دخلت خلاص. فالقاعدة هي الايه؟ القاعدة دي اللي هتحطه بقى غصبا عنه. كون هو يسلم في القاعدة معنى كده أي ترتب، أي شيء يترتب عليه يلزمه أنه يسلم به، ما يقدرش يفلت منه، لا يستطيع التفلت منه. ليه؟ لأنه أقر بهذه القاعدة، وهذه القاعدة محتملة للحق والباطل. فلا بد هنا من إيه؟ من التفصيل قبل أن، وهي المسألة دي في كل الأمور التي يتعرض لها الإنسان، أنه لا يقر بشيء حتى يقر بالحق فقط، لكن الكلام المجمل لا يصلح ان تقر به. إذا أقررت بكلام مجمل فربما يعني هذا الكلام المجمل يعني يحتمل حق وباطل كده. إيه أنت أدخلت نفسك في مجال يعني ممكن أن تلزم بالباطل. سبحانه وتعالى.